وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سورة التكاثر تسمى أيضا سورة ألهاكم التكاثر، وتسمى كذلك سورة ألهاكم، وتسمى سورة المقبرة. المقبرة حتى زرتم المقابر، يعني فبعض السلف سماها سورة المقبرة لهذه الآية. والجمهور المفسرين على أنها مكية، أن هذه السورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة، وبعضهم يعني قليل منهم يرى أنها مدنية، ولعل الراجح أنها مكية أيضا لما يغلب عليها من طابع القرآن المكي. ومن أغراض هذه السورة الكريمة النهي عن التفاخر والتكاثر، والحض والحث على التزود بالعمل الصالح وعلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ذلك الذي ينجي من عذابه، والتأكيد على أن يوم القيامة حق، وأن الحساب حق، وأن الجزاء كذلك أيضا حق. وفي هذه السورة يعني الأساس الذي قامت عليه مسألة النهي عن التفاخر والمكاثرة من أمور الدنيا التي تلهي العبد. يعني الدنيا ليست مذمومة لذاته، ولكن إذا كانت إيه؟ إذا كانت سوف تلهي العبد وتبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فهي الأصل إيه؟ معبر إلى الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فقال بعض السلف: من فرط بالنهار فله من الليل مستعتب، ومن فرط من الليل فله في النهار مستعتب. فالليل والنهار ده يكون في الدنيا، وكذلك المسلم في الدنيا يعني يعيش ويذهب ويجيء، كل هذا في الدنيا، ويسعى في الدنيا ويعمل الأعمال الصالحة، كل ده في أين يكون؟ في الحياة الدنيا. أما المذموم في الدنيا فهو إذا كانت ستلهي عن الآخرة، أو إذا كانت حينما يكون هناك تعارض بين الدنيا وبين الآخرة، فالذي يقدم أمر الدنيا ففي هذه الحالة يكون هناك إيه؟ ذم للدنيا. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله: ألهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتها والتغالب فيها والاستكثار من تحصيلها عن طاعة الله والعمل للآخرة. فهذا هو معنى إيه كلمة ألهاكم التكاثر. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى المتعلق بالتكاثر، يعني تكاثر في أي شيء، حتى يعني يكون الإنسان ينتبه، لأن أي شيء يلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عبادة الله عز وجل فهذا من المكاثرة الإيه؟ المنهية عنه. ألهاكم التكاثر. والتكاثر هنا من إيه؟ من المكاثرة. ألهاكم التكاثر، يعني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أنه ترك ذكر متعلق التكاثر إما لأن المذموم هو نفس التكاثر في الشيء لا المتكاثر به، وإما لإرادة الإطلاق. المذموم هو إيه؟ نفس التكاثر في الشيء، اللي هي أن الإنسان ينشغل ويلهو بأمور الدنيا، وقد يكون المنهي المذموم نفسه هو أن يزكي حياة الدنيا سميت حياة إيه؟ دنيا، ودنيا لإيه؟ من الذنوب، لدناءتها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني هذه الدنيا التي نعيش عليها بالمليارات، بالعقارات، بالبساتين، بالعمارات، بالأموال، بالأطيان، بكل شيء، كل هذه الدنيا خيال الكرة الأرضية كلها لا تساوي عند الله إيه؟ جناح بعوضة. هذا يعني قد لا يكون له وزن، يعني جناح بعوضة، الناموسة اللي هي الصغيرة ولا الذباب ولا غيره، تخيل جناح ليس بعوضة وإنما إيه؟ جناح بعوضة. فهذه الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فينهى هذه يعني في هذه الآية فيها إشارة إلى النهي عن التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول الدكتور أشقر: أي حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال. فهذه كناية عن مسألة إيه؟ الموت. حتى زرتم المقابر، من الذي يزور المقابر؟ الإنسان. على يعني ده للجميع، هو الخطاب للجميع، ألهاكم التكاثر. والمؤمن ينبغي أن ينتبه، وأما الكافر فيعني لن ينتفع بهذه التذكرة. الذي ينتفع بهذه التذكرة هو ذكر، فإن الذكرى تنفع. فالخطاب للجميع حينما يريد التكاثر ماذا تفعل؟ الواحد يراجع نفسه ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقدم عمل الآخرة على عمل الدنيا. حتى زرتم المقابر، فهنا الشيخ يعني ذكر أنه إيه؟ حتى أدرككم الموت، لأنه من الذي يزور المقابر؟ من الذي يدخل في المقبرة؟ الميت. حتى زرتم المقابر يعني متتم. قيل لأن الميت يأتي إلى المقبرة كأنه إيه؟ كأنه زائر. هو الزائر دوت إيه إيه اللي بيحصل؟ الزائر لابد أن يعني فترة لابد أن يعني يذهب. ما فيش زائر بقى يجي بقى يقعد يبات ليل ونهار في البيت، لا، هو زائر فيأتي فترة معينة ثم ينصرف. ولذلك يعني من العجيب أن أحد يروى أن أعرابيا سمع هذه الآية حتى زرتم المقابر، فقال بعثوا ورب الكعبة. فقيل له في ذلك، هو لما سمع كده العرب كانت بتفهم القرآن يعني لها فهم دقيق، ولذلك هم لم يكونوا يسمعون القرآن كما نسمعه يمر يعني من الأذن ويخرج من الأخرى، لا، كان يقف ويتدبر ويتفكر في كل آية. فلما سمع كلمة حتى زرتم المقابر فذا أعرابي فاهم كويس، فقال بعثوا ورب الكعبة. فين البعث هنا؟ هي الآية ذكرت إيه؟ زيارة المقابر. طب هو فهم منها البعث إزاي؟ فقال كيف؟ فقال بعثوا ورب الكعبة. فقيل له في ذلك يعني كيف فهمت؟ فقال لأن الزائر لابد له أن يرتحل. فلأن الزائر لابد له أن يرتاح، خلاص زرتم المقابر وأنتم ستمكثون فيها فترة ولابد أن تبعث. ولذلك استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على ثبوت عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلي ده النشاط الأول، أذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة. على ثبوت عذاب القبر. ده حاجة بسيطة خالص. اذكر يعني دليل واحد حتى، دليل أو دليلين من القرآن ودليلين من السنة. بعض الأدلة على ثبوت عذاب القبر. اذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة على ثبوت عذاب القبر. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عن في سورة غافر عن فرعون وعذابه، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عطف على كلمة إيه؟ ويوم تقوم الساعة. يبقى يعرضون عليها غدوا وعشيا غير ويوم تقوم الساعة. فيوم يعرضون عليها غدوا وعشيا المقصود بها إيه؟ المقصود بها عذاب القبر. فهنا قال حتى زرتم المقابر، إحنا قلنا يبقى استنبط منها بعض العلماء إيه؟ ثبوت إيه؟ ثبوت عذاب القبر، كما استنبط هذا الأعرابي قال بعثوا ورب الكعبة حتى زرتم المقابر. أيضا بعض المفسرين يتكلم في هذه الآية ويذكر مسألة يعني زيارة القبور. وخلاصة المسألة أن زيارة القبور بالنسبة للرجال حكمها إيه؟ مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. يبقى المسلم الرجل استحب له أن يزور القبر حتى يتذكر الموت ويتذكر أنه سوف يأتي في يوم الآن، سوف يكون مكان هذا الذي دفن، فيعمل لهذا. كما قال حسن بصري علمت أن الموت آتي لا محالة فاستعدت له. فالإنسان يعلم الموت ويعلم أنه سوف يدفن ويقبر فيستعد لهذا الموت. أما بالنسبة للنساء فالراجح أيضا أنه يباح للنساء أن تذهب لزيارة المقابر بالشروط الشرعية. لأن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لم يعزم علينا يعني لم يؤكد علينا. فيباح لهن أن يزور. ولكن في الحديث بقى ممكن يتعارض مع حديث اللي هو لعن الله زوارات القبور. فالمقصود كلمة زوارات اللي هي إيه؟ الكثيرات الزيارة، والتي تفعل ما يخالف الأدلة الأخرى، اللي مثلا يعني تلطم وجهها أو تشق الثياب أو تتكلم بدعوة الجاهلية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر تبكي صبيا له أو ميت له، فقال لها يا عم تلطقنا وجهها، هو قال لها انصرفي، لو كانت فعلت شيئا محرما لقال لها إيه انصرفي، لكن قال لها اتق الله واصبري، الحديث معروف، قالت له إيه إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم ولم تكن تعلم يعني أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لها ذلك في الآخر خلاص لما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إيه هذا المشهور إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد من الحديث إيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليها اللي هي وجودها عند القبر، ولكن أنكر عليها إيه دعوة الجاهلية كانت يعني الفعل أو الأقوال المخالفة والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، هذا هو المنهي عن قضاء دائي سواء للرجال أو للنساء. طيب يبقى ألها قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال الله عز وجل كلا سوف تعلموا، وإحنا قلنا قبل كده أن كلمة كلا يتبقى إيه للردع والزجر. يقول الشيخ زجر لهم عن التكاثر وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة، كلا سوف تعلمون، هذا الذي تكاثر وانشغل بالدنيا عن الآخرة وترك الآخرة خلف ظهره سوف يعلم، ثم كلا سوف تعلمون. وهذه الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى على قول بعض المفسرين، يعني كلمة سوف تعلمون يعني سوف تعلمون حقيقة الأمر ومغبة هذا التلهي، ثم كلا سوف تعلمون يعني إيه تكرار للتأكيد لتأكيد المعنى. وبعض يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أن الأولى في القبر والثانية يوم القيامة، قال إيه كلا سوف تعلمون يعني ما يحدث لكم في الإيه في القبور، ثم كلا سوف تعلمون ما يحدث لكم إيه يوم القيامة، وهذا طبعا تفسير يعني وجيه، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ثم قال الله عز وجل كلا أيضا للردع لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علما يقينيا كعلمكم ما هو متيقن عندكم في الدنيا لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخر ولما ألهاكم عن ذلك الأمر العظيم. فهنا كلا لو تعلمون علم اليقين هنا في محذوف، لا يعني فعلتم الصالحات ولما انشغلتم ولما تلهيتم ولما تكاثرتم في ما تكاثرتم به، كلا لو تعلمون علم اليقين. وهنا الشيخ يعني قال ان هو ما انتم صائرون اليه ما بعد الموت، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يعني في الاخره، والجحيم هذا اسم ايه من اسماء ايه اسماء من اسماء النار، اعاذنا الله واياكم من النار، ولترون الجحيم. وفي هذه الآية هو يعني ترون الجحيم في الآخرة، هذه الآية أيضا فيها إيه فيها نوع من التهديد، لترون الجحيم هذا الذي تكاثر وانشغل بالدنيا عن الآخرة سوف يدخل وسوف يرى إيه يرى الجحيم والعياذ بالله. فهذه الآية فيها أيضا إيه تهديد ووعيد شديد. ثم لترونها عين اليقين، يعني ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس اليقين وهي المشاهدة والرؤية بأعينكم، ثم لترونها عين اليقين. طيب هنا ورد كلمة إيه؟ علم اليقين وعين اليقين، فقال لك إن مراتب العلم ثلاثة، علم اليقين وعين اليقين والثالثة إيه؟ حق اليقين. تمام؟ حق اليقين ورد في السورة إيه؟ وقع. لا سورة الحق آخر سورة الحق. فعلم اليقين العلم هو ما كان عن دلائل الإنسان يعلم، وخاصة إذا كان يعني هذه الدلائل تأتي من مصدر موثوق به بلا أدنى شك كالقرآن والسنة الصحيحة، فكده الواحد علم إيه علم علم اليقين. وعين اليقين ما كان عن مشاهدة، حينما يرى الإنسان يوم القيامة الجنة والنار فهو كده إيه وصل لإيه عين اليقين. لعين اليقين. طيب متى يحدث له حق اليقين؟ لما يدخل في داخل يعني الجنة أو النار. وحق اليقين ما كان عن ملابسة ومخالطة. والبعض بضرب لها مثال كده يعني ظريف شوية وليه كما يحصل مثلا العلم علم اليقين بالكعبة. احنا عارفين ان في كعبة يحج اليها المسلمون. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا وياكم الحج والعمرة وان يتابع لنا بين الحج والعمرة. فالكعبة انت عارف ان في كعبة ولا لا؟ بلا ادنى شك. ده اسمه ايه؟ علم. علم اليقين متأكد 100% ان في كعبة. طيب متى تصل الى عين اليقين؟ حينما تذهب لتعتمر او لكي تحج وترى الكعبة ايه؟ امامك. يبقى انت وصلت لايه؟ حق اليقين. لا لسه عين اليقين. حق اليقين انت بقى اما تلبسها او تدخل جواها كمان. وهذا ايه وصلت لايه؟ لحق اليقين حينما تدخل بداخلها. فيقول الله تبارك وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم تختم سورة هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة. فيسأل الإنسان عن الأمن وعن الصحة وعن الفراغ وملاذ المأكول والمشروب وعن شرب الماء البارد على الظمأ وظلال المساكن وغير ذلك من النعم. ثم لتسألن يومئذ عن إيه؟ عن النعيم. والنعيم هذا يعني طبعا اسم ايه؟ عموم يشمل العموم. انواع النعيم ونعم الله سبحانه وتعالى يعني لا تعد ولا تحصى، كما قال الله عز وجل في سورة ابراهيم بعد ما ذكر يعني بعض النعم، قال: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اخر الايه حد فكر؟ ان الانسان لظلوم كفار. ده سورة مين؟ ابراهيم. اما في سورة النحل وسورة النعم: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. يعني يغفر لكم عدم اطاقتكم لاحصاء النعم، عد النعم، فضلا عن ايه؟ فضلا عن شكرها. ده انت ما تش عارف تقول ربنا انعم عليا كذا وكذا وكذا، يعني مش عارف تعد النعم اصلا، فكيف تشكر هذه النعم التي لا تستطيع ان تحصيها؟ فالحمد لله على نعمه التي لا يستطيع الانسان ان يحصيها. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعم. الحمد لله على نعمه الصحه والاولاد والمال والامن يعني النعم كثيره لا تعد ولا تحصى. فالانسان يستشعر هذا المعنى العظيم خاصه حينما يجد غيره محروما من هذه النعم. هم دايما يعني كان في مثل كده يقول لك ايه؟ صحته تاج على مين؟ على رؤوس الاصحاء. لا يراه الا المرضى. المريض هو اللي يشوف الصحه. الواحد دلوقتي ماشي بصحته كده مش شايف، يعني مش مستشعر النعمه. اما حينما يمرض ويجد غيره يذهب وياتي ويروح ويجيء فيستشعر. فكذلك برضو نحن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ما نشوف مثلا اخواننا في سوريا هؤلاء الاطفال، نسأل الله عز وجل أن يعني يهلك من ظلمهم وأن ينتقم ممن يعني فعل بهم هذه الأفاعيل، مما بين مطرقة البشار الكلب هذا الذي ليس له من اسمه نصيب، ومن بين سندان اللي اسمه حزب اللات هذا الحزب الشيعي اللي يقول لك تقارب بين الشيعة والسنة. الشيعة يعني لو تمكنوا من أهل السنة والله لأبادوهم جميعا. الشيعة يكرهون أهل السنة أكثر من كرههم لليهود. هم يطبعون مع اليهود، أما مع أهل السنة فيعدونهم يقولون هم نواصب ولو تمكنوا منهم لأبادوهم. وهذا ما يفعلونه بإخواننا في سوريا، يحاصرون بعض البلدان. لعل يعني الناس يعني رأوا في وسائل الإعلام الأطفال، يعني منظر صراحة يعني نسأل الله العفو والعافية. الأطفال والنساء والكبار السن وغيرهم، إما في العراء وإما في من الجوع وإما أصاروا يعني لحما على عظم أو صاروا يعني جلدا على عظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك هؤلاء الطغاة والظالمين. فالشاهد أن الإنسان يستشعر يعني نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وواجب هذه النعمة هو إيه؟ هو الشكر. إذا كانت نعمة الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى فالواجب هو الشكر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فواجب النعمة هو الشكر، والشكر سبب لزيادة النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومقابل الشكر الكفر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمسلم شاكر لله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن يكون. طيب السورة التي بعدها سورة العصر. طبعا هنا بس أنا قبل ما نخش سورة العصر، في قول القرطبي رحمه الله قال إيه؟ أن السؤال: ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. طب السؤال لمين؟ للكافر ولا للمسلم؟ للاثنين. فقال القرطبي رحمه الله: والسؤال يكون للمؤمن والكافر، والكل يسألون. وسؤال الكافر سؤال توبيخ وتقريع، لأنه قد ترك إيه؟ ترك الشكر. طب بس حضر أنعم على الجميع، حتى الكفار أنعم عليهم سبحانه وتعالى، ولكن الكافر لم يشكر نعمة الله. سؤال المؤمن سؤال الكافر يكون توبيخ لأنه قد ترك الشكر، وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه قد شكر، وهذا النعيم في كل في كل نعمة. فالمسلم يشكر الله سبحانه وتعالى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. سورة العصر تسمى أيضا سورة والعصر. وسورة العصر سورة مكية، وهذا قول ابن عباس وابن الزبير والجمهور، وبعض المفسرين قالوا أنها مدنية، قاله مجاهد وقتادة ومقاتل، يعني في خلاف بين هذه السورة، والأرجح أنها سورة مكية، لأن طبعا ابن عباس أعلم ممن يعني قابله. ابن عباس رحمه الله يسمى إيه؟ ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتفسير، وعلمه التأويل يعني التفسير رضي الله عنه وأرضاه. فهذه السورة سورة مكية. وقال الإمام الألوسي رحمه الله أحد المفسرين يعني قال وهي على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت. فقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت الناس، لأنها شملت جميع علوم القرآن. لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت، أو لو تدبر الناس هذه السورة لكفت، لأنها تشمل كما سيأتي تشمل يعني كل المعاني التي يدور حولها إيه؟ القرآن كله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم آية هما؟ ثلاث آيات. هذه السورة عبارة عن ثلاث آيات وشملت كل ما دعا إليه القرآن. وهذه السورة يحكى طبعا من طريق ما أذكر، مش عارف أذكر قبل كده ولا لا، اللي هي قصة مسيلمة الكذاب لما عمرو بن العاص قال له إيه؟ مسيلمة بيسأل عمرو فبيقول له يعني ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال له لقد أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. كان ساعتها عمرو بن العاص كان لسه إيه؟ كان لسه ما زال على الكفر. فقال زاد سورة وجيزة بليغة، قال له يعني أي سورة؟ والعصر. فقال عمرو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما يقال والحق ما شهدت به الأعداء، يعني لما العدو هو اللي شهد لك يبقى هو ده يعني العدو عايز يمسك لك أي حاجة، فتخيل إن العدو يشهد. فقال المسيلمة قعد شوية كده ورجع سن دماغه على الحيطة وقال له يا عمرو لقد أنزل علي مثلها، أنا بقى مش حد أحسن من حد، أنا كمان بقى الوحي بتاعي إيه نزل هو كمان. قال له ماذا تقول؟ قال يا وبر يا وبر. الوبر ده دويبة كده في الصحراء، عبارة عن زي أعزكم الله زي الفأر كده وليها ودان طويلة شوية. فبقول يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر النقر. فعمرو بن العاص بصله كده إيه يعني باستغراب واندهاش واحتقار، وقال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. يعني مش الموضوع مش مستاهل، ايه اللي جاب الكلام الفاضي الفارغ يا وبر يا وبر لكلام حق؟ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيعني الكذاب يعني ايه ملوش زي ما بيقولوا رجلين، الكذب ملوش رجلين زي ما بيقولوا. المهم الشاهد ان هذه السورة العظيمة تحمل الكثير والكثير من المعاني الايمانية. يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، يقول الدكتور أشكر رحمه الله أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وهو الدهر لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على التقدير وتعاقب الظلام والضياء وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح الأحياء، فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده. قال مقاتل المراد وقت صلاة العصر. يبقى هنا الشيخ الأشقر ذكر لنا كم قول كده لو واحد مركز شوية. ليه فين الثالث؟ مين كده؟ مقاتل وقاتل وقاتل. شوف بس الإسطنبة ثلاث أخوان يجيب لي القول الثالث. هما قولين، هو ذكر لنا إيه قولين؟ القول الأول إنه إيه؟ الدهر، يعني حياة الزمن الذي نعيش فيه، الدهر كله منذ بداية الخليقة إلى نهايته. والقول الثاني قول مقاتل وإيه وقت إيه؟ صلاة العصر. وذكر الشيخ الشنقيطي أيضا أقوال أخرى في كلمة تفسير العصر. فقيل المقصود به هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو الليل والنهار. وقيل هو وقت العشي، يعني من بعد زوال الشمس إلى غروبه، يعني من بعد الظهر لغاية الغروب. وقيل طبعا صلاة العصر كما ذكر شيخنا لكونها الصلاة الوسطى، كما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى في أحد التفسير إيه؟ صلاة العصر. وقيل طبعا زي ما قلت لكم عصر ايه النبي صلى الله عليه وسلم او زمن امته. وفي الاخر يعني الشيخ الشرقيطي رجح ان المراد بالعصر اللي هو ايه الدهر لما يحدث فيه من التقلب, او الشيخ قال او هو حياه الانسان, الحياه التي يعيشها ايه التي يعيشها الانسان عمره يعني عمر الانسان. فهذا يقسم الله سبحانه وتعالى به لما يعتري هذا الانسان من تقلبات واحوال كثيره في ايه في حياته. وايا ما كان فالله عز وجل يقسم به, احنا قلنا قبل كده ان هذه الواو ايه واو ايه واو القسم, والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه, ولكن يعني المسلم لا يجوز له ان يقسم الا بالله سبحانه وتعالى. فيقسم الله تبارك وتعالى بالعصر المقسم عليه او جواب القسم ان الانسان لفي خسر, يعني يقسم الله سبحانه وتعالى على ما سياتي بعد ذلك ان الانسان لفي خسر. والخسر كما يقول الشيخ الاشقر رحمه الله, الخسر والخسران هو النقصان وذهاب راس المال. هو ده معنى كلمه ايه الخسر, يعني هو الخسران ده اصله ذهاب راس المال. واحد خسر يبقى خسر ايه, خسر راس ماله. فالخسر بيطلق على الخسران ان الانسان يفقد يعني شيئا يعني عزيزا لديه. والخسران طبعا هناك خسران حقيقي وخسران نسبي. فالخسران النسبي هو خساره المال والاعراض الدنيوي, اما الخسران الحقيقي فهو الخساره في الاخره. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. ده الخساره الحقيقيه. وذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من الامور التي فيها انواع من الخساره. ناخذ نشاط ثاني ولا كفايه؟ طيب خلاص. ذكر كثيرا من الانواع التي فيها يعني الخساره, مثلا الشرك بالله سبحانه وتعالى على راسها طبعا, ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن ايه من الخاسرين. هذه الخساره الحقيقيه الانسان يشرك بالله سبحانه وتعالى. ايضا من ضمن انواع الخسران ما ذكر الله عز وجل عن يعني وصف بعض الناس, قال ومن الناس لا انا عايز اللي هي الايه اللي ايه اللي فيها خسر الدنيا والاخره, اقولها ايه لا لا لا نوى يشرك بالله. طب نصبر شويه بس هنجيبها ان شاء الله. اللي هو ومن الناس من يعبد الله على حرف, ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني ايه يعني على حافه على شفا هلكه. الحرف ده مقصود من كلمه حرف البئر, لما يكون بير كده واحد يجلس على الحافه فيكاد ان هو تهوي به قدمه فيعني ينزلق في البئر. ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني بالعافيه, فان اصابه خير اطمأن به, وان اصابته فتنه لما كده تجيله فلوس والعمليه تبقى مظبوطه والاشي ما يقول لك الحمد لله ويقولها يعني ايه بصوت قوي كده ويعني كانه بقى يعني فإن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لما يحصل بقى ضيق ولا حاجة كده يقول لك يا عم التزام إيه ومسجد بخاري إيه وبتاع ده الواحد مش لاقيين ناكل ومش لاقيين شغل ومش لاقيين كذا كذا كذا, فاترك الدين واترك الالتزام. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فربنا قال له خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهذه الخسارة الإيه؟ الخسارة الحقيقية. وطبعا يعني كثير هي الآيات التي ذكرت أنواع الخسران, ولكن لسه هذا موضع تفصيل. المهم ان الله عز وجل قال ان الانسان ايه لا في خسر. اختلف في كلمه الانسان, هل هي المقصود بها جنس الانسان يعني كل الانسان الاصل فيه انه في خسران وهلك, ام ان المقصود به هو ايه الانسان الكافر. طبعا الكافر كده كده ايه هيدخل في الاثنين تمام, ولكن لعل الراجح انه كل جنس الانسان في خسر للاستثناء الذي جاء بعد هذه الايه الا الذين امنوا. جنس الانسان في خسران الا ايه بقى الا من تحلى بهذه الصفات الايه الاربع, الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا الذين امنوا طبعا امنوا يعني تحققوا بالايمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل يا محمد اخبرني عن الايمان, قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالمسلم يؤمن بهذه الست سته الاركان, ان تؤمن إلا الذين آمنوا. والإيمان ليس كلمة تقال, وإلا فقالها إيه أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها الجزية العجم. فأبو جهل قال له وأبيك عشرا, يعني لو قلت 10 كلمات مش كلمه واحده لا احنا مستعدين نقول 10. فقال عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله تفلح. قال اما هذه عشان كان بيفهم، لكن في ناس ما بتفهمش دلوقتي. قال اما هذه فلا، في ناس ما بتفهمش والله. اما واحد يجي يقول اصل القران قسم الناس لمسلمين ومجرمين، افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يبقى من لم يكن مجرما فهو، هو بيقول كده، ده اجهل من حمار اهلي. كان القران ما فيش ايه نزلت فيه خالص، القران كله ست كام ايه هم القران؟ اكتر من 6000 ايه، 30 جزء، 114 سوره، ما فيهاش الا الايه دي قران بس. كافنج ما فيش بقى كفار خالص، هو بينفي كلمه كفار دي، يقول فيش حاجه اسمها، مش حاجه اسمها كفار، مش حاجه اسمها مسلم وكافر ولا عنده ولا مش يعني. من اين اتى بهذا الفهم؟ كانه انقذ الامه، الامه كانت في ضلال الاعلى اكثر من 1400 سنه، وهو خلاص بقى الراجل بقى ايه جاب منقذ الامه بقى عشان يفهمهم الدين الصحيح والعياذ بالله. ده دين جديد خالص، ده مش دين الاسلام اللي احنا نعرفه، احنا ما نكفرش حد بس مش هو ده دين الاسلام. فهو يقول لك ان من لم يكن مجرما فهو مسلم، يعني اليهودي اللي هو بكده والبوذي واللي كده طالما راجل كويس ومحترم وبيعبد الاصنام يعني بيعمل اللي هو بيعمله بس ما اذاش حد وما كده يبقى ايه؟ يبقى مسلم كله ان شاء الله في الجنه كده ايه؟ الجنه بتاعته هو يعني. فالشاهد ان الايمان ليس كلمه تقال وانها لها ايه؟ وانما لها توابع. فلا اله الا الله كما قال بعض السلف، لا اله الا الله هي مفتاح، مفتاح الجنه، والمفتاح لابد ان يكون له ايه؟ اسنان، اللي شروط لا اله الا الله لعلكم خدتوها في العقيد. المهم ان الايمان ليس كلمه، انما هو يعني كلمه وقرار باللسان، اعتقاد بالجنان واقرار باللسان وعمل بالجوارح والاركان. هذه عقيده اهل السنه والجماعه. طيب الذين امنوا ثم اتبعوا ذلك بايه؟ بعمل الصالحات. ما احنا قلنا الايمان ليس كلمه فقط، وان لابد ان، ودايما كده في القران تلاقي كلمه امنوا عمل الصالحات، لذلك اهميه العمل. اللي يقول لك بقى ربك رب قلوب وانا اهم حاجه طالما قلبي نظيف وكويس مش مهم بقى لا صلاه ولا زكاه ولا صوم، لا لا لا لا، هذا كلام باطل. العمل قال الله عز وجل اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الصحابه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اريد اسالك مرافقتك في الجنه، الرسول سابه كده قال له اعني على نفسك بايه؟ بكثره السجود، يعني بالعمل، بالعمل، اهميه العمل الصالح. طبعا عمل الصالح يعني كثير. الذين امنوا وعملوا الصالحات، وايه كمان؟ الصفه الاولى الايمان، الصفه الثانيه اتباع ذلك بالاعمال الصالحه. وده طبعا يعني انا برضو باكد مساله ان يعني الاخوه المسلم عموما والاخ الملتزم خصوصا لابد ان يعني يحرص على كثره الاعمال الصالحه من صلاه النوافل وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءه القران وصيام الاثنين والخميس، لان احنا طبعا اللي من دول صراحه الواحد يعني بيجد مع الاسف الشديد يعني فتور شديد جدا جدا حتى في الاعمال الصالحه اللي هي الظاهره. تلاقي بعض الاخوه كده تتكاسل في اذكار الصلاه، تتكاسل في صلاه النوافل، تتكاسل في صيام الاثنين والخميس، تتكاسل في ذكر الله عز وجل، تتكاسل في ان يكون لي ورد من القران. كل دي اعمال صالحه، انت المستفيد، انت المستفيد الاول والاخير. فالمسلم يحرص على اتباع الايمان بالعمل الصالح. الذين امنوا وعملوا الصالحات. الصفه الثالثه وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق، يقول الشيخ وصى تواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعضا بالحق الذي يحق القيام به، وهو الايمان بالله والتوحيد والقيام بما شرعه الله واجتناب ما نهى عنه. يبقى كلمه تواصوا، التواصل من الايه؟ التفاعل. التفاعل لابد ان يكون بين اثنين، ففي واحد يوصي وواحد ايه يستمع، يعني يوصى او يستمع الوصي. وكلمه تواصل من الوصيه، وهي تقديم النصح للغير مقرونا بالموعظه، يعني بيبقى فيه تقديم النصح بايه؟ في موعظه، ولا بد ان يكون هذا له شروط. يعني والله عز وجل جعل خيريه هذه الامه في هذا الامر، كنتم خير امتي اخرجت الناس، لماذا؟ هو ده التواصل بالحق، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه وظيفه كل مسلم، ماهيش وظيفه بقى الاوقاف ولا الازهريين ولا السلفيين ولا فلان ولا علان، هي وظيفه كل مسلم. كنتم خير امتي اخرجت الناس، الراجح انها لايه؟ لعموم المسلمين. وهذه الصفه التي وقدمها الله عز وجل على الايمان، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع ان اصلا لن يقبل منهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بعد الايمان بالله سبحانه وتعالى، لكن قدم لاهميته وصفته، وهذا من ذكر الخاص قبل الايه؟ قبل الشاهد انه التواصي بالحق، هذا ايه؟ من صفات المؤمنين من صفات الناجين، الناجين من هذا الخسران المبين. طبعا برضه التواصي بالحق هو الامر معروف ان عامه هذا له فقه لابد ان يتعلمه لمن تصدى له. وطبعا في مساله يعني فقه الامر معروف ان ممكن هذه مما ينبغي على طالب العلم ان يتفقه ويتعلم وتواصل بالحق. ولان المسلم ايضا ايه من معنى التواصل بالحق ان المسلم مرآته اخيه، المسلم مرآته اخيه يعني يرى فيه عيبه فيعدل ويضبط هذا. فقال وتواصل بالحق. وكذلك الصفه الرابعه وتواصل بالصبر يعني عن معاصي الله والصبر على فرائضه والصبر على أقداره المؤلمة. هي دي الثلاثة معاني للصبر التي استنبطها العلماء من القرآن ومن السنة. صبر على المأمور وصبر عن المحظور وصبر على المقدور. صبر على المأمور يعني الصبر على إيه؟ على الطاعات. وصبر على المحظور يعني الصبر عن الذنوب والمعاصي. وصبر على المقدور يعني الصبر على إيه؟ على أقدار الله المؤلمة. فهذه المسلم يتحلى بكل هذا. وهنا قرن التواصي بالصبر مع التواصي بالحق كما قال الله سبحانه وتعالى في وصية لقمان إنما أوصى ابنه فقال من ضمن الوصية له وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وإيه واصبر على ما أصاب. كأن الأمر معروف أنه المنكر ده سوف يؤدي إلى يعني نوع من الأذى وقد يكون أذى حسيا أو أذى معنويا، أذى حسيا بالسجن أو الضرب أو الإيذاء أو الشتم أو غير ذلك. والأذى المعنوي هو بالتكذيب وعدم الإيه وعدم قبول النصيحة. والمسلم يؤدي النصيحة ولا ينتظر النتيجة. أنت ما عليك إن عليك إلا البلاغ. يعني هو لذلك ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى. فالمسلم واجب عليه أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فالإنسان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويدعو لله عز وجل. أما النتيجة اهتدى الناس أو لم يهتدوا اتقوا الله سبحانه وتعالى استجابوا هذه تكون بيد الله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. بعض العلماء قال كلمة جميلة كده قال إن هذه السورة اشتملت على الوعيد الشديد. لماذا اشتملت على الوعيد الشديد؟ قال لأنه تعالى حكم بالخسارة على جميع الناس. فده طبعا وعيد شديد جدا جدا. ثم استثنى سبحانه وتعالى. فلابد للمسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يحرص على هذه الصفات التي تجعله مستثنى من إيه؟ من الخسارة والهدم على جميع الناس إلا من كان متصفا بهذه الصفات الإيه؟ بهذه الصفات الأربعة. طيب ورد في طبعا سورة العصر ورد هناك أثر في قراءتها قبل التفرق، يعني قبل أن يتفرق الناس، يعني إذا اجتمع الناس وتفرقوا فورد أثر في أنهم يقرأوا. طبعا لما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد هناك أثر عن بعض الصحابة يقال له أبو مدينة الدارمي، صحابي أبو مدينة الدارمي قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر. والحديث رواه أبو داود والطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. أبو مدينة الدارمي. فهذا الحديث طبعا في بعض العلماء أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا ديدا يعني الصحابة، ولكن طالما ثبت الأثر فلو فعله بعض الناس فلم يكن مبتدعا لأن بعض الناس كانوا بتودع هذا الفعل فهو ليس إيه؟ ليس بدعة. والشيخ الألباني يعني قال أن هذا لا يشترط أن يثبت عن كل الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك وإنما إذا صح هذا عن صحابي فيعمل به. سورة الهمزة. سورة الهمزة معلش يا اخوان انا اسف والله انا اسف بس الاسئله عشان احنا لازم نخلص منهج الاسبوع القادم ان شاء الله، يعني الاسبوع القادم لو يعني الاسبوع اللي بعده لان انا والله عايز افيدكم، يعني عايز افيدكم برضه اديكم اسئله المراجعه ان شاء الله. انا اكون حريص ان الاخوه والاخوات كلهم يعني يجيبوا ايه درجه يعني كويسه في ماده التفسير، نعمل شويه اسئله مراجعه كده على المنهج كله فعشان بس يضيق ضيق الايه ضيق الوقت. بارك الله فيكم. طيب سورة الهمزة تسمى أيضا سورة ويل لكل همزة اللمزة، وتسمى كذلك سورة ويل لكل همزة، وتسمى أيضا سورة الحطمة. وهذه السورة سورة مكية واختلف في سبب نزول هذه السورة، فقيل أنها نزلت في الأخنس بن شريق وقيل أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه في وجهه. وقيل أيضا نزلت في أمية بن خلف، وقيل إيه نزلت في مين؟ في الأخنس بن شريط أو في الوليد بن المغيرة أو في أمية بن خلف. وعلى العموم كما قال المفسرون أنها تشمل هؤلاء وكل من اتصف إيه بصفاتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة اللي هو الهمزة اللمزة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة اللمزة. يقول الشيخ الأشقر أي خزي وعذاب أو عذاب أو هلك لهما. احنا قلنا قبل كده ان ويل يا حاجة من الاثنين، يا إما إيه يا إما ويل في جهنم، وإما هي دعاء على من اتصف بالصفات التي إيه سوف تأتي بعد كلمة ويل. ويل لكل همزة اللمزة. يقول الشيخ والهمزة هو الذي ينتقص الإنسان في حضوره، واللمزة هو الذي ينتقصه في غيبته. يبقى هم اجتمعوا في الإيه؟ الهمزة واللمزة اجتمعوا في شيء اللي هو الطعم، يعني في الشتيمة أو السب، واختلفوا فيه اللي هو في الوقت، يا يعني إما أن يذكره في وجهه أو يذكره في غيبته. فالذي يذكره في حضوره هو الهمزة، والذي يذكره في الغيبة هو إيه؟ اللمزة. وقيل أن الهمزة هو الذي ينتقص غيره بالإشارة بالعين أو اليد، واللمزة الذي ينتقص غيره بالقول. الهمزة الذي ينتقص غيره بالإيه؟ بالإشارة، يعني مثلا واحد يغمز على واحد كده أو ينتقص منه بإشارة معينة، يكسر عينه أو يعني يشير برأسه أو بيده، هذه الإشارة هذا إيه الهمزة. واللمزة هو الذي إيه؟ يعني يقضح في الشخص بالقول بالكلام. وقيل العكس، يعني قيل إن الهمزة هو الذي يقضح بالإشارة، أو العكس يعني عكس هذا الكلام، ان الهمزة هو الذي يذكر بالقول واللمزة هو الذي يقدح بالإشارة. هذه ثلاثة ايه؟ ثلاثة اقوى. يعني في ما احنا قلنا هي ثلاثة اقوى. القول الاول ان الهمزة هو الذي ينتقص الانسان في حضوره، واللمزة الذي ينتقص في ايه؟ في غيبته. القول الثاني ان الهمزة هو الذي يقدح في الشخص بالإشارة، يعمل كده مثلا واحد قصير مثلا يعني، واللمزة هو الذي ينتقص بالايه؟ بالقول. والقول الثالث العكس، ان الهمزة الذي ينتقص بالقول، واللمزة الذي ينتقص بالإشارة. المهم ان كل الصفات اشتركت في ايه؟ الهمزة اللمزة اشتركوا في ايه؟ في الطعن والقدح في الشخص، وهذا لا يجوز ان يفعله مسلم. تعود الاقوال الى اصل واحد وهو الطعن واظهار العيب. يقول بعض العلماء ويدخل في ذلك من يحاكي الناس في اقوالهم وافعالهم واصواتهم ليضحكوا منهم. يعني قالوا يدخل كده ان هو ايه؟ واحد بيقلد الناس عشان الناس تضحك. وطبعا ده بيدخل في بقى مين؟ جمال الممثلين، اللي هو يعني بيفكر الناس انه يعني يضحك الناس ويضحك الناس. ورصاص المالي ويل للرجل، معنى الحديث يعني يكذب حتى ايه يضحك القوم، يعني هذا له عذاب شديد. فاللي هو بيكذب ويتصنع الكذب وحتى يضحك الناس، هذا له عذاب اليم والعياذ بالله. واحيانا بقى بعض مثلا يطلعوا نكت يعني على مثلا بعض الطوائف من الناس الصعايده مثلا، او مش عارف المنايفه او الدمياطيه او كده. كل هذا الكلام لا يجوز، هذا فيه غيبه شديده. وبعدين بقى ما بيختبش واحد بس، ده بيختب ايه؟ يعني محافظه بحاله بقى او عده محافظات، يشيل يعني من الاوزار والذنوب. فما ينبغي ان الواحد، يجوز للانسان ان يمزح ويجوز ان يعني يضحك القلب، ولكن بشرط ايه؟ ولكن بشرط ان يكون صادقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقول الا صدقا. لما جاءته احدى النساء وقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه، فقال لها ولكن لا يدخل الجنه عجوز. فغضبت المراه ويعني شق عليها ذلك، فقال يعني اخبروها انها تبعث يوم القيامه، يعني في معنى الحديث ان شابه يعني صغيره يعني في السن. فالرسول كان ايه؟ كان يمزح حينما امسك احد الصحابه اظن جليبيب، وجاءها عليه الصلاه من ظهره ويعني مسك عينيه وقال من يشتري العبد، لان جليبيب كان ايه؟ كان دميما واسودا رضي الله عنه وارضاه، من خيار افضل الصحابه. من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يقصد انه عبد ايه؟ لله، عبد الله سبحانه وتعالى. فجليبيب فنظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصق ظهره بالنبي عليه الصلاه والسلام. بقى فرصه بقى، هو مش مين اللي ماسكه. فألصق ظهره فقال يا رسول الله ولكن تجدني كاسدا، حتى يعني مش هجيب دراهم. فقال عليه الصلاة والسلام ولكنك عند الله لست بكاسد. شوف بقى لما ايه استغل بقى الموقف ويبقى في دعوه في دعاء وفي يعني تقييم لهذا الشخص. شاهد ان هو مساله الغيبه, الغيبه هذه لا تجوز بحال بحال من الاحوال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبه قال ذكرك اخاك بما يكره, قال يا رسول الله ان كان فيه, يعني ده انا بقول هو لما قلت كده هيعرف يعني, هو انا بتكلم على حاجه مش موجوده, لا حاجه موجوده فيه, دي بقى ايه حجه يعني بعض الناس يعني. فقال عليه الصلاه والسلام ان كان فيه فقد اغتبته, وان لم يكن فيه فقد بهته, يعني غيبه وزياده, افتريت عليه وكذبت عليه, يبقى كمان ايه ذنب ايه مضاعف. ويل لكل همزه لمزه. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا الهمزه اللمزه, قال طيب يعني كلمة همزة لمزة اللي هو الوصف لما يكون بوزن فعلة همزة لمزة أن هذا ديدنه, يعني هو يفعل ذلك دائما, يهمز الناس ويلمزهم ويشتمهم ويفتهم. وإن لكل همزة لمزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يقول الشيخ الأشقر هذا بيان لسبب همزه ولمزه, وهو إعجاب بما إعجابه بما جمع من المال, ومنه أن له به الفضل, فلأجل ذلك يستقصر غيره, يعني بينتقص منه لأنه جمع مالا وعدد هذا المال. وفي بعض القراءات الذي جمع مالا, جمع كثير, كثرة الايه الجمع من الحلال أو من الحرام, وظن أن هذا المال يعني سوف ينفعه أو يشفع له, والحقيقة غير ذلك. هذا الذي جمع مالا وعدده, قلنا أن هي قرأت جمع ماله, هذه قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي, وهي مبالغة في جمع بتخفيف الميم, يعني مبالغة في جمعة, جمع ماله ويظن أن هذا المال هو سبب خلوده, يحسب أن ماله أخلده. يقول الشيخ أي يظن أن ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت لشدة إعجابه بما يجمعه من المال, فلا يعود يفكر فيما بعد الموت, يظن أن ماله يسبب له الخلود, يعني الحياة, الحياة الدائمة, وهذا غير صحيح. يحسب أن ماله أخلده, فتأتي إجابة القرآن كلا, يعني نفي لهذا الزعم أن المال يخلد صاحبه, ليس هذا الأمر على ما يحسبه, بل كلا لينبذن في الحطمة, يعني بل لينبذن في الحطمة, أي ليطرحن هو وماله في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها وتحطمه. يبقى الحطمة اسم من أسماء إيه؟ اسم النار, بسمها النار, وسميت بذلك لأن كل ما يدخل فيها سوف يحطم, يكون حطاما, تمام؟ كلا لينبذن, أي ليطرحن في الحرمة, يعني هي النار. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذه النار في هذه السورة, قال التي تطلع على الأفئدة, التي تطلع على الأفئدة. يقول الشيخ أي يخلص حرها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها, لأنها محل تلك المقاصد الزائدة والنيات الخبيثة وسيء الأخلاق من الكبر واحتقار أهل الفضل. يعني شوف هذه النار والعياذ بالله تطلع على ايه, يعني داخل الانسان, وهذا من شده عذاب النار اعاذنا الله واياكم منها. فهذه النار تطلع على الافئده, والفؤاد هو يعني داخل القلب, وهو الذي يكون فيه الشعور, الذي مشاعر الانسان, يعني اي امر يتعلق بمشاعر الانسان فيذكر فيها كلمه الايه الفؤاد. فهذه النار من شده هذه النار من شده هذه النار انها تطلع على على افئده هؤلاء المعذبين فيها, وهذا من يعني شدة عذاب الله أعاذنا الله وإياكم منها, التي تطلع على الأفئدة. ثم يذكر الله عز وجل أيضا وصفا آخر للنار فيقول إنها عليهم مؤصدة. يقول الشيخ أي مطبقة مغلقة عليهم أبوابها جميعا, مغلقة عليهم أبوابها جميعا, فلا يستطيعون الخروج منها. يعني ده إيه كمان زيادة في النكال بهؤلاء المعذبين, ان هذه النار تكون ايه مغلقه عليهم, هم يعني هم كده كده اصلا ايه لن يستطيعوا ان يخرجوا منها. فحينما يجدون الابواب ايضا مؤصده مغلقه فييأسوا من كل ايه من كل نجاه, ييأسوا, وهذا عذاب فوق العذاب. انها عليهم مؤصده في عمد ممدده, اي كائنين في عمد ممدده موثوقين. قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. هنا الشيخ كده لو تنبه هتلاقي انه ذكر كأنه ذكر ايه قولين في المسألة, كلمة عمد ممددة وعلى فكرة لها قراءة كده إيه عمود بالضم العين والميم, وهي جمع عمود كسرير جمعه إيه سرب. فعمد أو عمد ممددة. القول الأول قال إن هي إن هؤلاء المعذبين سوف يوثقون فين؟ في عمد ممددة. في مين؟ مين اللي في عمد ممددة؟ اللي هم المعذبين. هذا اللمزة الذي جمع مالا وعدده واستحق أن يدخل النار, فإنه سوف يوثق فين؟ في أعمدة من النار والعياذ بالله. والقول الثاني قال إن عمد ممددة تعود على مين؟ على الأبواب. هذه الأبواب المؤصدة الذي أغلقت ووضع عليها أيضا إيه لشدة الغلق, ويعني بيان أنه ليس لهم أي نوع من ييأسوا من أي نوع من أنواع النجاة, فإنها أيضا يوضع عليها كمان إيه يوضع عليها العمد أو العمد التي تغلق الأبواب. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وطبعا يعني في هذه السورة بيان ان يعني بعض صفات النار التي ينبغي على من يرجو الله عز وجل واليوم الاخر. واحنا قلنا السورة طبعا هي مكية, وكان ينبغي لهؤلاء الذين فعلوا هذه الذنوب من الهمز واللمز بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وغيرهم ان يرجعوا, والا لاستحقوا ان يدخلوا هذه النار العظيمة والعياذ بالله. سورة الفيل. وسورة الفيل تسمى ايضا سورة ألم ترى, وكذلك تسمى سورة ألم ترى كيف. وهذه السورة سورة مكية, ومن أهم مقاصد السورة تذكير أهل مكة بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في إنجائهم من أصحاب الفيل الذين كان قائدهم إيه أبرهة الحبشي. وخلاصة يعني قصته أنه كان في اليمن وأراد أن يعني صنع بيتا لما علم بالكعبة وأنها تعظم ويحج عليها الناس, فصنع بيتا يعني مثل الكنيسة, وأراد أن الناس يعني تحج إليه وملأه بالزخارف والزينة وغير ذلك. فما كان من أحد الأعرب يعني إلا أن جاء ثم لطخ هذا البيت بالعذرة, فلما علم ذلك أبرهة غضب غضبا شديدا وصمم على هدم الكعبة. فذهب لكي يهدم الكعبة وجمع جيشه وفيه الأفيال, وكان فيه فيل عظيم حتى يكون يعني يقوم هو بهدم الكعبة. فلما وصل إلى الكعبة أهلكهم الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيه, أهلكهم جميعا, أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كلهم إيه كعصف مأكول. ففي هذه القصة فيها تذكير لمين؟ لأهل مكة, أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأن صرف عنهم هذا الحبشي, هذا الأبرهة الحبشي الذي كان يريد استئصال شأفتهم ويريد هدم الكعبة وألا يكون لهم ذكر. فكما أن الله سبحانه وتعالى صرف عنكم هذا الشر العظيم, فيجب أن إيه؟ يجب عليكم أن تعبدوا. لذلك يعني بعض العلماء قالوا أن سورة الفيل وسورة قريش هي سورة واحدة, يعني لأن ارتباط كما أنعم الله عز وجل عليكم بهذا وأنعم عليكم بنعمة رحلة الشتاء والصيف, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع اللي هي رحلتين الشتاء والصيف, وأمنهم من خوف ما حدث لهم فيه من أبرهة الحبشي. وكذلك أيضا في هذه السورة يعني فيها نوع من تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى كفيل برعايته ونصره على أعدائه. يعني كما أن الله عز وجل نصر أهل مكة وهم كفار, فالله عز وجل قادر أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم مؤمنون, والله عز وجل غالب على أمره. فذكرنا طبعا يعني قصة أصحاب الفيل, والرسول صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام وهو عام الفيل. وطبعا حدث الفيل معروف متواتر لدى العرب, وحتى أنهم جعلوه مبدأ تاريخ يحددون به أوقاته, يقولون إيه فلان يعني كأنهم يؤرخون به, فيقولون ولد عام الفيل أو حدث كذا لسنتين بعد عام الفيل, فسمي إيه هذا العام بعام إيه عام الفيل, ويعني ذكروه في تأريخهم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ويقول الشيخ أصحاب الفيل هم قوم من النصارى من الأحباش ملكوا اليمن, ثم ساروا منها يريدون هدم الكعبة اللي هو كان قائدهم إيه أبرهة الحبشي. فلما أقبلوا على مكة أرسل الله عز وجل عليهم الطير المذكورة في هذه السورة فأهلكتهم, وكان ذلك آية. وقد وقع ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء عند البعثة. فقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، احنا قلنا أن ألم ترى تحتمل يعني حاجتين، إما أن تكون رؤية علمية أو أن تكون رؤية إيه بصرية يعني يرى، فهنا طبعا مقصود بها رؤية إيه العلمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى بعيني رأسه، لم يرى إيه هذه القصة، وإنما ولد بعد هذه القصة في نفس العام، ولكن ولد بعدها. فهنا رؤية علمية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكلمة التعبير بقوله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى في ألم ترى كيف فعل ربك، إشارة إلى أن هذا الفعل لا يقدر عليه أحد سوى الله. يعني كلمة إيه ربك فعل، من الذي فعل ذلك؟ ربك. حتى العرب يعني كلهم لم يستطيع أحد ولم يجر أحد أن يقف في إيه أمام جيش أبرهة، قيل أنه هزم كل الناس إلى أن أتى الكعبة. طبعا في قصة مشهورة جدا اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب مال إيه للبيت رب يحميه، فالله عز وجل هو الذي حمى بيته سبحانه وتعالى. فهنا دلالة على كلمة فعل ربك على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يقدر على ذلك ولا يقدر عليه أحد سواه، وهو الذي ربى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعاية، وهو الكفيل بنصره على الأعداء. يعني كأن هذا فيها أيضا أي بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه نصر أهل مكة على جيوش الحبشة وهم أصحاب الفيل، كذلك الله عز وجل قادر على أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم المؤمنون. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذا استفهام تقريري، ألم يجعل يعني بل قد جعل ذلك، ألم يجعل كيدهم في تضليل أي ألم يجعل الله عز وجل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة ضلالا منهم أدى بهم إلى الهلاك. فالكيد اللي هو إيه التدبير في خفية، يعني هم يكيدون ويدبرون لهدم بيت الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل كيدهم في إيه في تضليل، كما قال الشيخ هنا يعني جعله ضلالا منهم، هذا تضليل، ضلال منهم، ضلال مبين أدى بهم إلى إهلاكهم. وقيل أيضا أن التضليل يعني أن الله عز وجل أضاع ما كادوه وأبطله، إن تضليل من الإيه تضييع والإبطال. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يقول الشيخ وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، يعني جماعة جماعة، مع كل طائر 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره لا يصيب شيئا إلا هشمه. هذا الطير يحمل إيه 3 أحجار، 2 في رجليه وواحد في منقاره، فبمجرد أن ينزل هذا الحجر على جندي من جنود الأبرهة فيهلك، أو ينزل على أحد الأفيال فيصرع. فأرسل عليهم طيرا أبابيل، كلمة أبابيل هي إيه الجماعات، جماعات جماعات، أفواجا فوجا بعد فوج، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، قالوا هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري، وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة، يعني الحجر إيه صغير جدا. وهذا إيه من جند الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، الله عز وجل له جنود قد لا يراها الإنسان ولا يعلمها العبد ولا شك في ذلك، ولكنها جنود، الريح جند من جند الله عز وجل، نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح والبرد الشديد في غزوة إيه في غزوة الأحزاب، فجاءت الريح ويعني صرف الله عز وجل بها الأحزاب الذين جاءوا واجتمعوا لاستئصال شأفة المسلمين، أحزاب تجمعوا لقتل المسلمين ولكن صرفهم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. فالله عز وجل قادر على أن ينصر بالأسباب وبغير الأسباب بل وبضد الأسباب سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل هذه الطير، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وكما ذكر يعني شيخنا أنها أصابتهم بالجدري أو يعني ببعض الأمراض، ولكن في النهاية قال فجعلهم كعصف مأكول، يقول الدكتور أشقر أي كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل. وقيل المعنى صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن. يعني حينما هذا العصف المأكول لما الدواب بتأكل كده الزرع يتبقى إيه؟ بعض البقايا التي تتطاير في الرياح تتطاير بها هذه البقايا. فجعلت هؤلاء الجنود العتاه الجبابرة مثل إيه؟ مثل هذا العصف المأكول. فهذه السورة الكريمة ذكرت من مظاهر الله سبحانه وتعالى ما يزيد المؤمنين إيمانا. فالله عز وجل قادر على أن يهلك هؤلاء الظالمين مهما طغوا ومهما تجبروا ومهما عدوا في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى إيه؟ قادر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لا يغرنك ظلم الظالم ولا طغيانه ولا يعني إمهال الله عز وجل، لعله يعني يتوب ولعله يستجيب ولعله، لكنه يتمادى في ظلمه والله سبحانه وتعالى يعني في النهاية يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فهذه تزيد المؤمنين ثقة في الله سبحانه وتعالى، وأن الظلم مهما طال ومهما امتد ولكن العاقبة للمتقين، فتزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم وثباتا على ثباتهم. وكان ينبغي أن هذه السورة تحمل هؤلاء الكفار الذين نزلت في عهدهم على أن يهتدوا إلى الحق وأن يقلعوا عن الشرك وأن يعني يتركوا جحود الإيمان بالله سبحانه وتعالى لو كانوا إيه؟ لو كانوا يعقلوا. فالله عز وجل هو الذي صرف عنكم هؤلاء الكفر الذين أرادوا هدم بيت الله سبحانه وتعالى، فكان ينبغي أن تقابلوا هذه النعمة بالشكر، ولكنهم مع الأسف كثير منهم حاد عن هذا الطريق. كان هذا هو آخر تفسير سورة الفيل. إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في المرة القادمة في سورة قريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.